السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذب عقائدنا أراد أن يهذب ألسنتنا من الألفاظ التي لا تليق بحق الله عز وجل، فيتجنب الإنسان كل لفظ فيه شبهة قد تقدح بالتوحيد وتوهم السامع غير المطلوب أو غير المراد من اللفظ، لأنه صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك من لفظ أو عمل أو اعتقاد. فوجه صلى الله عليه وسلم المالك، وجه المملوك أولا بأن لا يقول سيده ومالكه، لا يقول له ربي، أو يقال له أطعم ربك أو وضئ ربك، ولكن يقال له أطعم سيدك وضئ سيدك، يعني قدم له الطعام والشراب والوضوء، وسيده يعني مالكه. كذلك هو إذا أراد أن يتكلم عن سيده عن مالكه لا يقول ربي قال لي كذا أو أعطيته كذا، وليقول سيدي ومولاي، لأن السيادة إذا لم يراد بها التعظيم يجوز إطلاقها على المخلوق، إذا لم يراد بها التعظيم فلا بأس أن يقال سيدي، وكلمة مولى كذلك لا بأس أن يقول العبد المملوك لمالكه يا مولاي، ما لم يرد به تعظيما وإنما يخاطبه لأنه مالكه وتحت تصرفه. وكذلك يقول له يا سيدي، وإذا أراد أن ينسب كلاما عن مالكه يقول قال مولاي قال سيدي، فلا يقول قال ربي. وهذا لدفع إيهام دعوى الربوبية للمخلوق، وحتى لا يتعاظم أو يجد في نفسه شيء من العظمة والتكبر والكبرياء والعظمة المالك لهذا العبد حينما يقول ربي. وإن كانت هذه الكلمة قد وردت في القرآن لكنها في شرع من كان قبلنا، وشرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وإلا فقد وردت في سورة يوسف كما تعلمون: أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، يعني سيده يعني الملك. لكن لأن هذه الكلمة نهي عنها في شرعنا، نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقولها، يعني لا يخاطب المملوك مالكه بكلمة يا رب، وليقول سيدي ومولاي، لأن فيها دعوة إيهام أو إيهام دعوة الربوبية، والربوبية لله وحده عز وجل لا يشارك في أحد. إذن أنت لا تخاطبه وتقول أطعم ربك وضئ ربك، ولكن قل له أطعم سيدك وضئ سيدك، قدم لسيدك كذا مولاك، وهو كذلك أيضا يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي. هذا بالنسبة لمخاطبة السيد والحكاية عنه. نأتي إلى مخاطبة السيد لمملوكه، فقد نهي أيضا أن يقول عبدي وأبتي من باب التأدب مع الله، فالخلق كلهم عبيد لله، وكل الإناث إماء الله، فمن الأدب أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي وجاريتي هكذا. هذا تأدب من المالك في خطابه لمملوكه، لا يقول يعني لا يناديه يقول يا عبدي يا أمتي، ولكن يناديه يقول يا فتاي يا فتى يا غلام يا أمة الله يا أمتي مثلا. نعم يقول لا يقول عبدي وأمتي، وليقول سيدي وليقول فتاتي وفتاي، نعم يقول يا فتاتي يا جاريتي أو يا جارية يا فتاة، فلا أقول يا أمتي لأن الآن إماء الله. هذا من باب التأدب مع الله وتنزيه الألسن عن اللفظ اللي لا يليق إلا بالله، فهو من باب الاستحباب والكمال ودفع دعوى الألوهية، لأنه الشيطان حريصا يدخل على الإنسان شيء من الكبرياء والعظمة، فيخيل له إذا قال يا عبدي أو يا أمتي بأن له شيء من دعوى الألوهية، فهو إذن من باب تنزيه الألسن من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، فلا يخاطب بها المخلوق. فالعبد يقول لمالكه يا سيدي ويا مولاي ولا يقول ربي، والمالك يقول يا فتاي ويا فتاتي ويا غلامي ولا يقول عبدي وأمتي. هذا قلنا من باب الكمال والنزاهة وتطهير الألسن من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، لكن ليس يعني إلى لا يصل إلى درجة الشرك والمحرم ما لم يقصد في ذلك هو بنفسه، ما لم يقصد شيء إنما قصد فعلا يناديه على أنه عبده مملوكه. فيرد أحيانا يقال هذا عبد فلان وهذه أمة فلان من باب التحريم أو أنها كبيرة، لا، لكن من باب التنزيه والتهذيب، فهو أكمل وأفضل أن يتأدب الإنسان مع ربه. فإذا كنت تملكه تقول يا فتاة ويا فتاة يا جارية وكذا. أما كلمة رب إذا أطلقت على غير العاقل فلا بأس، لأنها بمعنى الصاحب. أو أطلقت على العموم مثلا يقال هذا رب هذه الأسرة، يعني كبيرهم والمسؤول عنهم، أو أنا رب هذه الدار، رب هذه الإبل، بمعنى الصاحب، فلا بأس بها. أما في شرع من كان قبلها نعم يستعملونها، لكن كما تقدم شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه. فإذا كنت تتكلم عن جماعة يعني عن عائلة مثلا تقول رب هذه الأسرة فلان، يعني صاحبه والمسؤول عنهم والقائم عليهم، ما في بأس. أو رب هذه الدار صاحب، رب هذه الأرض رب هذه المزرعة، يعني صاحبه، لأن تطلق على غير العاقل ما في بأس. هذا من أجل أن يكون الإنسان حريص على تهذيب لسانه كما هو واجب أن يهذب قلبه مما لا يليق بالله عز وجل. فاللفظ الذي لا يليق بالمخلوق لا يطلقه على المخلوق، واللفظ الذي ينبغي أن يقول خاص بالله كذلك. كلمة سيد قلنا أنه إن قصد بها التعظيم فلا يجوز أن يخاطب بها المخلوق، كما سيأتينا في باب مقبل إن شاء الله. فإنه أنكر على الذين قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، لأنهم أرادوا بذلك التعظيم فخاف عليهم من الغلو فنهاهم وقال السيد الله تبارك وتعالى، لأن السيادة المطلقة لله عز وجل، السيادة بمعنى التعظيم لله. أما السيادة المحدودة والمقيدة مثل قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إن ابني هذا سيد، يعني الحسن رضي الله عنه، وقال بالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فهذا لا بأس به في حكاية الواقع وبدون أن يراد به شيئا من التعظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان أن هذا الحديث اشتمل على خصال من شأنها تقوية الرابطة والأخوة بين المسلمين، إذا فعلناها تؤدي إلى قوة الرابطة والأخوة والمحبة بين المسلمين، هذه الخصال الأربع. قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل بالله فأعطوه. السائل بالله لا يخلو، إما أن يسأل مباحا أو محرم، فإن سأل محرما فالواجب أن لا تعطيه، لأنه تعظيم الله عز وجل أن لا تعطيه وقد سأل بالله محرمة، مثل أن يقول: أسألك بالله أن تسهل لي القفز من بيتك على بيت جارك، هل تعطيه؟ لا. أسألك بالله أن تذهب معي إلى المكان الفلاني، مكان فيه خبث وفساد، لا تذهب معه، فمن تعظيمك لله ألا تجيبه. أما إذا سألك بالله أمرا مباحا مقدورا عليه ليس فيه مشقة ولا أذية لحد، مقدورا عليه ليس فيه مشقة، أول شيء أنه مباح، ثانيا أنه مقدورا عليه لا مشقة فيه ولا أذية لأحد، فهذا نعم من تعظيمك لله أن تجيبه وتعطيه ما سأل، لكن بهذه الشروط: أولا أنه مباح، ثانيا أنه مقدور عليه من غير مشقة ولا أذية لأحد. أما لو تعنت وسألك أمرا فيه مشقة فيه إحراج فلا يلزمك أن تعطيه، لأنه في الحديث الآخر: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ومنع سائله، لأن فيه إحراج، ولا سيما إن سأل محرم فهو ملعون أيضا زيادة، وملعون من يجيبه إذا سأل محرم. لكن إذا سأل أمرا مباح ولكن فيه حرج فيه مشقة عليك إذا عجبته، فقد يسألك أفضل ما عندك، يغتنم الفرصة، يقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سأل بالله فأعطوه، أنا أسألك بالله أن تعطيني هذه السيارة. فإذا سألك أمرا فيه مشقة أو غير مقدور عليه ولو كان مباح فلا يلزمك، لكن إذا سألك أمرا مباحا مقدورا عليه لا مشقة فيه ولا أذية لأحد، فمن تعظيمك لله أن تعطيه ما سأل. أسألك بالله أن توصلني إلى مكان كذا، أن تعطيني هذا القلم، أن تقرضني كذا وكذا شيء تقدر عليه. أسألك بالله أن تتعشى معي في هذه الليلة أو نحو ذلك، مع العلم أنه لا ينبغي استعمال هذه الكلمة لئلا توقع أخاك بالحرج وتأثم أنت حينما تحرجه، فإنه قد يجيبك تعظيما لله لكنك أحرجته فتأثم، فلا ينبغي لك أن تستعمل هذه الكلمة وتتخذها سلاحا. تقابل بها الناس وتستغل إيمانهم وخوفهم من الله، فإنه الإنسان قد يتحرج فيقول إن أعطيته فيه مشقة إن أجبته إلى طلبه، وإن تركته فيه عدم تعظيم لله، فيقدم أنه يتحمل المشقة تعظيما لله لكنك تأثم أنت تسأل أمرا مشاق عليه، قد يكون عنده جهاز أو كتاب أو شيء هو محتاج إليه، تقول أسألك بالله تعطيني. إذا من سأل بالله أمرا مباحا مقدورا عليه لا مشقة فيه ولا أذية لأحد، يجب أن تجيبه إلى طلبه تعظيما لله. من سأل بالله فأعطه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه. الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا حديث قريب جدا، لما أنه دخل على المرأة في ليلة العرس قالت أعوذ بالله منك، تركها وقال الحق بأهلك، فلقد عذت بعظيم أو قال بمعاذ. استعاذت بالله وهي ما تدري، بل مغرورة رضي الله عنها، فقالت هذه الكلمة جهلا منها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يترفع عن أن يتجاوز الحد، ما دام من استعاذة بالله تركها. من استعاذ بالله فأعيذوه، أو استعاذ بالله ثم بك من عدو باطش يريد أن يبطش به فسألك أن تعيذه، يعني تجيره تدافع عنه تخفيه حفاظا عليه ودفعا عنه، هذا واجب ما دام انك تقدر ان تجيره فافعل، الا ان يكون ظالما هو بنفسه معتديا مفسدا، فلعن الله من آوى محدث. مر بنا حديث قريب، لعن الله من آوى محدث، يعني من كان محدثا في الارض فساد ما تؤويه ولا تستر عليه، فالواجب عليك أن تكون ضده وتبلغ عنه أنت. من استعاذ بالله فأعيذوه، إذن استعاذ بالله منك لئلا توقع به شيئا ربما أنه يعني مخطئ في حقك، فقال أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله ثم بك، يستجير بك من أحد تستطيع دفعه عنه ما لم يكن ظالما هو مفسدا، فإنك تجيره وتعيذه ما دمت قادر على ذلك. وكذلك من حسن الخلق ومن كمال الإيمان إذا استجار بالله ثم بك من أن توقع به شيئا أنت كذلك، فإنه تعظيم منك لله وإحسانا إليه أن تجيره وتعيذه ولا توقع به شيء إلا الحدود. الحدود كما قلنا الحدود، أو إنسان جاء ليفسد في الأرض وأراد أن يختفي فلا تجيره ولا تعيذه، تصير معينا على المنكر. ومن سأل ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. إذا دعاك لوليمة، وليمة عرس أو غيرها ليس فيها منكر وأنت قادر على المجيء وليس لك مانع، فإنه من حق المسلم على المسلم أن يجيبه، يجيب دعوة أخيه سواء أكل أو لم يأكل، ليس من اللازم تأكل، كما مر بنا في وليمة العرس، إن أحببت تأكل كل، إن كنت صائم فلا تلزم أنك تفطر ولو كان يعني صيام النفل، قد يطلبك أنك تفطر، وأن يكون هذا من باب يعني جبر خاطر أخيك. لكن على كل حال إجابة الدعوة واجبة ما لم يكن هناك محرم منكر أو مشقة لا تطاق. فإن كان هناك منكر وأنت تستطيع إنكاره فأنت تذهب لتجمع بين الأمرين، إجابة الدعوة وإنكار المنكر. فإن أنكرت واستجيب لك وقبل منك تجلس، فإن دعوت وأنكرت ولم يستجب لك ولم يقبل منك فارقهم، فعليك أن تفارقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. إذن هذا من حق المسلم على المسلم أن تجيب الدعوة. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة إذا دعي. إذن إجابة الدعوة على القادر من غير مشقة ولا إحراج، وليس فيه محرم واجبة. يقولون إلا، يعني العلماء يقولون إلا أن يدعى دعوة الجفلاء. دعوة الجفلاء هو أن يتكلم بجمع من الناس يدعو الجميع ما خص أحد، فالذي ما خصه فلا يجب عليه أن يجيب، تكلف المسجد أو في إدارة من الإدارات أو في أي مجمع مثلا من الناس، يا أيها الناس أيها الأخوان عندنا العشاء الليلة أو غدا أو نحو ذلك، هذه دعوة عامة إن ذهبت طيب، وإذا لم تذهب فلا حرج، لكن إذا دعك دعوة خاصة فأجب، إلا مثل ما قلنا إذا كان هناك عد مانع. لو دعاك اثنان أو أكثر وفي يوم واحد، يعني وليمتهم في يوم واحد والوقت واحد، فمن تجيب؟ تجيب أقربهم، أولهم دعوة تجيبه، إلا أن يكون فيه مشقة وذلك أسهل فتجيب الأسهل لك والأقرب إليك. لو كان جارك والثاني بعيدا عنك فإجارة الجار أوجب، هذا من حق الجار على الجار الزيادة. ومن دعاكم فأجيبوه، قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. صنع يعني فعل، قدم لك خدمة، عمل شيء لمصلحتك، اجتهد معك، إنجاز معاملة، نقل أشياء ساعدك فيها، أذن لك أن تضع خشبك على جداره، حملك على سيارته، المهم المعروف ما له حد، المهم أنه قدم لك شيء سواء مالية أو معنوية، خدمة، فهذا معروف، صنع إليك معروف. كافئوه لماذا؟ حتى لا يبقى في قلبك شيئا من تعظيمه والهيبة منه. المقصود من المكافأة على المعروف تخليص القلب من عبودية الخلق، المقصود من المكافأة على المعروف تخليص القلب من عبودية الخلق، لأن الإنسان إذا صنع إليك معروفا لا يزال في نفسك وفي قلبك هيبة منه وحياء وتعظيما وذكرى لمعروفه الذي صنع، حتى تكافئه عليه بمثله أو أحسن، مثلا يهدي إليك هدية تثيب عليها مثل ما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، خدمك بخدمة تحرص أنك أي شيء تفعله له حتى تكافئه، لا تروغ لا تنسى، لأن هذا دين عليك. صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإذا رأيت أنك عجزت ما وجدت شيء تكافئه عليه فادعوا الله له، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له. إلى متى؟ حتى تروا أو حتى تروا أنكم كافأتموه، يعني ليس الدهر كله. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. وعرفنا الحكمة من المكافأة المعروف هو أنه من أجل تخليص القلب من عبودية الخلق، لأن من صنع إليك معروفا لا يزال في نفسك شيئا من هيبته والحياء منه وتقديره والتذكر لمعروفه حتى تكافئه بمثله أو أحسن. أحسن إلى الخلق تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. هذه الخصلة الرابعة من هذه الخصال التي إذا فعلها الإنسان تكون سببا في تقوية الرابطة والمحبة والأخوة بين المسلمين. من سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، حتى تروا أو حتى تروا أنكم كافأتموه. تروا يعني تعلموا يقينا أنك كافأته، تروا حتى تظن يعني ويغلب على ظنك أنك كافأته. واليد العليا خير من اليد السفلى. احرص أن يكون مجازاتك له ومكافأتك أحسن مما قدم، هذا هو الأفضل، حتى لا يذكر أنك مدين له. فربما يحصل يوم من الأيام أمر يجب عليك أن تحمله شيء من المسؤولية، لأنك مطالب بهذا، فإذا لم يكن له معروفا عليك ما تستحي تقيم، يعني تبلغ عنه لو كان شيء يحتاج تبليغ، أو تلزمه بعمل تجبره عليه لأنه من واجبه، ولا تستحي منه لأنه ما يذكر له معروفا عليك لم تكافئه عليه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أهدي إليه هدية يقبلها ويثيب عليها، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان عظمة وجه الله عز وجل، والوجه من صفات الله الذاتية، فهو ثابت لله عز وجل كما في الآيات والأحاديث الثابتة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دليل على تعظيم وجه الله عز وجل، وأنه لا يطلب به الأمور الصغيرة والحقيرة. فمن تعظيمك لله وصفاته ألا تسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب وهي الجنة وما قرب إليها. تقول: أسألك اللهم بوجهك الكريم أن تجيرني من عذابك وأن تسكنني جنتك، كما جاء في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أن يحل علي سخطه. إذن وجه الله عز وجل من الصفات الذاتية فلا يجوز لك أن تسأل بوجه الله إلا أعلى المطالب وهي الجنة. وكما قلنا هذا يعني يدل الحديث على إثبات صفة الوجه لله عز وجل وأنه من الصفات الذاتية، ونحن أهل السنة والجماعة نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا نقول وجه الله كذا وكذا نكيفه أو نشبهه بوجوه، لا تعالى الله أما عن ذلك علو كبير. هناك من يؤول يقول وجه الله يعني ذاته، وهناك من يقول وجه الله يعني ثوابه، وهذا كله باطل. فلنثبت لله وجه كما أثبت لنفسه، وأما الكيفية فالله أعلم. له وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يعلم كنها وكيفيته إلا هو، وهذا يقال في جميع الصفات. إذا سئلت عن كيفية صفة من صفات الله قل الله أعلم، أنا أثبتها وأؤمن بها ما دام ثبتت، وأما كيفيتها فإلى الله، فلست مسؤول عن كيفية صفات الله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة المسلمين عامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. يقول السائل: ما مناسبة بابي لا يسأل لا يرد من سأل بالله لكتاب التوحيد؟ لأن من فعل هذه الصفات يدل على كمال إيمانه، وكمال الإيمان يدل على كمال التوحيد. من فعل هذه الصفات التي من شأنها تقوية الرابطة والأخوة بين المسلمين، من فعلها يدل على كمال إيمانه، وكمال الإيمان يدل على كمال التوحيد، كما أن ضعف الإيمان يدل على ضعف التوحيد، على أنه ينافي كمال التوحيد. يقول السائل: كيف يكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه؟ والأنبياء أبناء علات دينهم واحد وفيه يدخل التوحيد. لا، هو التوحيد ما هو فيه يدخل التوحيد، الدين واحد هو التوحيد فقط، أما الشرائع مختلفة لكن قد تشتبه، قد يحصل في بعض المسائل تتفق الشرائع فيها، وإلا الأصل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصل التوحيد هذا نعم، الآن من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام الدين واحد وهو التوحيد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. أما الشرائع فهي مختلفة، إلا أنها قد يحصل في بعض المسائل تتفق فيها الشرائع، هذا هو الواجب الإنسان يثبته. الدين هو التوحيد، ما هو يقول ومن جملتها التوحيد. لا، التوحيد هو الأصل، هم أخوة لعلات، يعني كأنهم أبناء رجل واحد لأن دينهم واحد وهو التوحيد. والشرائع مثل الأمهات مختلفة، فقد يكون للإنسان زوجات كثيرة وكلها لها وكلهن لهن أولاد، هؤلاء الأولاد إخوة لعلات أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة. فكذلك الشرائع، التوحيد واحد الأصل، تحقيق لا إله إلا الله، إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما عاد الشرائع كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الحج إلى آخره، الحدود، الأنكحة، المعاملات، هذه تختلف. في بعض الشرائع السارق يؤخذ بسرقته كما في سورة يوسف. إذا سرق السارق يؤخذ هو بديلا مكان عقوبة له، يملك، يصير عبد مملوك عند من سرق منه. هذا مثال يعني، والأمم كثيرة ولا ندري عن كيفية الأحكام عنده. بعضهم يحل له مثل الخمر أو مثل شريعة آدم عليه السلام، كان يزوج الأخت لأخيها من البطن الثاني حتى كثر النسل ثم حرم. هكذا يعني الشرائع تختلف. يقول السائل: هل من سأل بوجه الله غير الجنة يكون مشركا شركا أكبر؟ لا لا، ما يصير مشركا، لكن يكون لم يتأدب مع الله، وهذا يدل على ضعف الإيمان. لا تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا القلم، هذا هو المقصود. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لا يقول عبدي وأمتي، هل النهي خاص للمخاطب أما هو فيجوز له أن يقول هذا عبدي أو هذا عبدك؟ هو النهي للجميع، أننا نحن ما نقول للمالك هذا عبدك هذه أمتك. من الأدب أن نقول هذا فتاك وهذه فتاتك، هذا غلامك، هذا خادمك، إذا خاطبنا المالك. وإذا خاطبنا المملوك نقول سيدك، مولاك، هكذا. يقول السائل: هل يجوز أن يكفر شخص معين يدعو غير الله عز وجل قبل إقامة الحجة؟ إذا بينا له أن هذا العمل أو هذا القول كفر وحذرناه وبينا له الحكم تماما وقامت عليه الحجة وأصر على ذلك، نقول إذن أنت كافر على هذا، لأن عملك هذا أو قولك هذا كفر. من عمل كذا أو من قال كذا فقد كفر. فاتق الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله، جدد توحيدك، جدد إسلامك. نعظه ونذكره ونبين له، نقيم الحجة عليه، فإن قبل فهذا الواجب عليه وتبرأ الذمة، إذا لم يقبل وأصر فنقول إذن أنت بهذا كافر ونبرأ منه، لكن ما نحكم عليه عاد في النار قبل أن يموت على هذا الكفر، ولا نلعنه أيضا مفردا لأن ما ندري بماذا سيختم له، لكن نبرأ منه بموجب فعله أو قوله، فلا ولا إلا ببراء، ما تكون وليا لله حتى تبرأ من أعداء الله. يقول قبل إقامة الحجة هل نحكم على من دعا غير الله منه كافر؟ لا لا، قبل إقامة الحجة يصير جاهل ما يدري، فإذا علمناه وبينا له وضحنا له كل شيء وقامت عليه الحجة، عند ذلك إذا عاند وأصر نقول إذن أنت بهذا كافر، لكن اتق الله، ارجع إلى الله. يقول السائل: السؤال الذين يسألون في الشوارع يسألوننا بالله هل نعطيهم صدقة؟ أنا ما أدري هل هم، أنا ما سمعت أحدا يسأل بالله، يسألك يقول أعطني أنا مريض أنا كذا أنا عندي كذا، لكن ما سأمنا. أما كون قال أسألك بالله تعطيني، قل اتق الله، وتعظيما منك لله أعطه ولو قليل. نحن قلنا إذا سألك أمرا مباحا مقدورا عليه لا مشقة فيه، فمن تعظيمك لله أن تعطيه. يقول السائل: هل يجوز للنساء نمص ما بين الحاجبين؟ أخذ شيء من الوجه ما لم يكن لحية أو شارب فلا يجوز أن تأخذه المرأة. إلا أن يكون شعر ينزل على العين يؤذيها فهذا من إزالة الأذى. يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود؟ معنى أنه إذا مرت هذه الأشياء انقطعت صلاتك لا بد أن تستأنف من جديد، ولذلك أمرنا أن نتخذ سترة وأن ندفع من أراد أن يمر بيننا وبين السترة، إذا لم يندفع بالتي أحسن يدفع ولو بالقوة، لأنه شيطان أو معه شيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.